وبالأسحار هم يستغفرون وفي وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما سلام قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها